لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب صلاة الكسوف. قال: باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف نسبة إلى الكسوف، والكسوف يطلق على الشمس والقمر، يعني يقال كسفت الشمس وكسف القمر. وإن كان يعني بعض العلماء يجعل لفظ الكسوف للقمر ولفظ الخسوف للشمس، فيقولون كسف القمر ويقولون خسفت الشمس كما في بعض يعني الأحاديث، فيقولون إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكسوف والخسوف بمعنى واحد في الجملة، ويراد به التغير في هيئة الشمس أو القمر، يراد به التغير في هيئة الشمس أو القمر. وأما مع التحقيق فالكسوف لغة التغير إلى السواد، الكسوف في اللغة التغير إلى السواد، ولذلك يعني يستعمل في حق القمر أكثر. والخسوف النقصان، والخسوف النقصان، ويستعمل أكثر في حق الشمس عند الفقهاء، يقولون خسفت الشمس يعني نقص ضوء الشمس، نقص ضوء الشمس. فخسوف الشمس أو القمر، أو كسوف الشمس أو القمر، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي علامة على تخويف الله عز وجل لعباده، على تخويف الله عز وجل لعباده، بخلاف للأسف ما عليه حال أكثر الناس في هذا الزمان، نسأل الله تعالى العفو والعافية، فإنه تنخسف الشمس وتنكسف، وينخسف القمر وينكسف، والناس يلعبون ولا يعني ينتبهون إلى هذه الآية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله. وقال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وجاء في خبر أيضا: يخوف الله بهما عباده، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. إذن فوقت خسوف الشمس أو خسوف القمر هذا وقت تخويف من الله تعالى، ولذلك شرع فيها الصلاة، شرع فيه في هذا الوقت الصلاة، وسميت هذه الصلاة ب يعني الحال وهو كسوف الشمس أو القمر. قال: باب صلاة الكسوف. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، ومارية هذه كانت ملك يمين، وأهداها المقوقس عظيم الإسكندرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في العام التاسع، فأنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ولم ينجب النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة غير خديجة الولد إلا ماريا هذه، ولم يعش إبراهيم هذا إلا مدة قصيرة، إلا مدة قصيرة، قيل عاش 18 شهرا، 18 شهرا يعني سنة ونص، مات هو عنده سنة ونص. قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يعني وافق هذا يوم موت إبراهيم. فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم ولموت ابنه إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن حتى لا يصير اعتقادا عند المسلمين كما هو عند بعض يعني المشركين، أن الشمس أو القمر يتأثر أو تتأثر حركتهما بالأحداث الأرضية، فلان مات، فلان حصل كذا نحو ذلك، كما يقولون في يعني ما يدعونه علم الفلك والدجل الذي يفعلونه هذا. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. أخذ بعض أهل العلم أو هم يعني العلماء عموما أخذوا الدليل على المشروعية ابتداء، ثم اختلفوا هل هو على الوجوب، يعني هذا الأمر فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعض العلماء إلى الوجوب كأبي حنيفة رحمه الله أن صلاة الكسوف واجبة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وبعضهم يقول هي فرض كفاية أو واجب على الكفاية، وهذا أقرب والله أعلم، أنها هذه الصلاة واجبة على الكفاية، بمعنى أنها يجب أو أنه يجب على المسلمين أن يؤدوها، فإن أداها فئة منهم أجزأت عن الكل، أجزأت عن الكل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، أي حتى تنكشف الآية وتنجلي. وهذا يدل على أن الوقت الذي فيه الكسوف أو الخسوف هذا وقت حرج على المسلمين، وقت حرج، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية. احنا بيبقى الكسوف موجود والناس بتجري وتلعب وترتكب المعاصي والعصيان ونحو ذلك، ان هذا وقت حرج، بدليل ان المسلم مأمور فيه ان يفزع الى الصلاة والدعاء حتى تنجلي الآية. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. قال: وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أخذ منه بعض أهل العلم دليل على أنها غير متقيدة بمسألة أوقات النهي وغيرها، يعني بعض العلماء قالوا لا تصلى في أوقات النهي، وذهب الأكثر وهو الصحيح إلى أنها تصلى ولو في أوقات النهي. لماذا؟ لأن هذا أمر عارض طارئ، وجاء الأمر في الشرع بالصلاة إذا رأيناه، ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى تنكشف. وإلا لو قلنا إنها جاء في وقت نهي، طب هننتظر إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى فصلوا وادعوا حتى تنكشف ما ينكشف ما بكم. ولذلك تصلى صلاة الكسوف ولو في أوقات النهي، ولو في أوقات النهي. أي نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، جهر في صلاة الكسوف بقراءته، يعني إذن هذا في إشارة إلى أن القراءة في صلاة الكسوف تكون جهرا، تكون جهرا، الإمام يصلي، وهذا في إشارة إلى الجماعة أيضا، إلى الجماعة أيضا، لأنه يجهر ليسمع من وراءه، يجهر ليسمع من وراءه. قالت فصلى أربع ركعات، في ركعتين وأربع سجدات. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. فهذا الحديث فيه مسائل متعلقة بصلاة الكسوف. المسألة الأولى كما أشرنا أن القراءة تكون فيها جهرا. المسألة الثانية أنه يصلي صلاة الكسوف على هيئة تختلف عن الصلاة العادية. قالت فصلى أربع ركعات في ركعتين. أربع ركعات يعني أربع ركوعات في ركعتين. قالت وأربع سجدات، يعني هيئتها أنه يركع في الركعة الواحدة مرتين، بخلاف الصلاة العادية. في الصلاة العادية الواحد فينا يركع مرة واحدة، سمع الله لمن حمده، خلاص انتهى الركوع. أما في صلاة الكسوف أو الخسوف فيركع مرة ثم يرفع ويقرأ ويطيل في القراءة أيضا، ثم يركع مرة أخرى ثم يرفع ثم يسجد. يبقى صلاة الكسوف ركعتين بركوعين في الركعة الواحدة، بركوعين في الركعة الواحدة. قال وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وهذا أيضا فيه تنبيه على أن صلاة الكسوف يشرع فيها النداء، أو يشرع لها النداء، يعني ينادي الناس على هذه الصلاة، يعني ينادى على الناس في المآذن ومكبرات الصوت ونحو ذلك، فيقال أيها الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ولا بأس من الزيادة للتوضيح، يعني أحيانا بعض إخواننا مثلا بيكون في كسوف أو خسوف فبيقول في المسجد الصلاة جامعة، الناس مش واخدة بالها، لا بأس أن يقول يا أيها الناس هناك خسوف في القمر الصلاة جامعة، ويوضحها لو الناس مش واخدين بالهم يعني إيه الصلاة جامعة. يقول أنتم يا أيها الناس مدعوون إلى الصلاة، تعالوا إلى المسجد، هلموا إلى المسجد، تعالوا نصلي في المسجد، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن ينادي على الناس بالصلاة. يعني لا يشترط أن يكون الكلام لفظ الصلاة جامعة على التوقيف، وإلا كثير من الناس الآن صار لا يفهم يعني كلمة الصلاة جامعة، ما هوش فاهم يعني إيه المقصود، فإحنا نبين له، لأن المقصود بكلمة الصلاة جامعة الإذن والدعوة للصلاة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، فقام قياما طويلا نحوا من قيام من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، يبقى ركعينهم، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال في رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. 8 ركعات في 4 سجدات. طيب هنسيب مسألة العدد دي دلوقتي، لكن الأول هذا الحديث الذي رواه الشيخان فيه صفة صلاة الكسوف على الصفة المشهورة المتفق عليها، الكل يتفق على هذه الصفة اللي هي ركوعان في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة. بل نقول إن العلماء متفقون على أن صلاة الكسوف 2 ركعات. العلماء متفقون على أن صلاة الكسوف 2، كلهم متفقين على ذلك، لكنهم يختلفون في عدد الركوعات في داخلها. منهم من يقول الركوعات 2، ومنهم من يقول الركوعات 6، ومنهم من يقول الركوعات 8 ركوعات ونحو ذلك. وهذه الاختلافات في الحقيقة بعضهم قال لا بأس هي من باب التعدد، من باب التعدد. يعني ماذا؟ كما مثلا قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. ولو عن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، 6 ركوعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب قال صلى فركع 5 ركعات وسجدتين، وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك، فصلى 5 ركعات، يعني 5 ركوعات، يعني 10 ركوعات في الركعتين. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. جملة القول في هذه المسألة كما أشرنا أن العلماء متفقون على أن صلاة الكسوف 2، على أن صلاة الكسوف 2، ويختلفون في عدد الركوعات في داخلها، وجماهيرهم على أنها تكون على الصفة الأولى في الحديث الأول، يعني تكون ركوعان في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة. طيب الأحاديث الأخرى مروية عند مسلم وأحاديث صحيحة فيها 5 وفيها 6 ونحو ذلك، بعضهم قال هي محمولة على التعدد، بمعنى إنه لا بأس إن مرة الإمام يصلي 4 ركوعات، ومرة يصلي 6 ركوعات، ومرة يصلي 8 ركوعات، لا بأس. وبعض العلماء في الحقيقة وذا اللي نميل إليه قالوا لا، ها الصفة الأولى هي الصفة الصحيحة، ومع ثبوت الأحاديث الأخرى، إلا أن الرواة لعلهم في نقلهم فهموا ذلك، فهموا ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الحادثة لم تتكرر حتى يقال بالتعدد، الحادثة نفسها لم تتكرر. يعني إيه لم تتكرر؟ ما حصلش كسوف للشمس إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش إلا مرة واحدة وعليه، فلا يقال بالتعدد. إزاي ده هي مرة واحدة حصلت؟ أما لو هو حصلت كذا مرة في حياته يتقال آه مرة صلىها 8، مرة صلىها 6، مرة صلىها 2، نحو ذلك. إنما الثابت أنها لم تحدث إلا في مرة واحدة، لم يحدث كسوف أو خسوف إلا مرة واحدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام، قال صلاة الكسوف 2 اتفاقا، إنما اختلف في بقية الركوعات في كل ركعة، فحصل من مجموع الروايات التي ساقها المصنف 4 صور زي اللي احنا قدامنا دي كده. وقال ابن القيم كبار الأئمة لا يصححون التعدد، قال ابن القيم كبار الأئمة يعني البخاري وأحمد وغيرهم لا يصححون التعدد، لأن هي حصلت مرة واحدة فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأقرب أنها على الصفة الأولى، أنها في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. نعم. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا دث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. قال رواه الشافعي والطبراني. ولكن هذا الحديث في الحقيقة سنده ضعيف، سنده ضعيف، لكن يعني ما جاء فيه لا لا إن فعل المسلم لا يفعله توقيفا، أي لا يفعله على التوقيف، بمعنى إنه الحديث ضعيف لا يثبت بالتوقيف، لكن لا بأس إذا دعا بذلك المسلم اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، وهذا معنى صحيح يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح ظهر الاضطراب في وجهه صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج، حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، فما بالك إذا رأيت الغيم يعني تغير وجهك، أو كما قالت رضي الله عنها، فقال يا عائشة إن الله عذب بهذه الريح قوما، وإن قوما رأوا ذلك فقالوا هذا عارض ممطرنا فكان فيه العذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات. قال رواه البيهقي. لكن هذا الحديث أيضا ضعف يعني جماعة من العلماء سنده، ضعفوا سنده. وهذا الحديث يثير مسألة، وهي هل يصلى صلاة الكسوف أو الخسوف أو نحوها، يعني إذا ظهرت آيات على نحو مثلا الزلازل، البراكين مثلا، العواصف والرياح مثلا العاتية التي أحيانا تنتاب البلاد والعباد مثلا، أم لا؟ العلماء منهم من قال يشرع. لماذا؟ لأن القياس يقتدي، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الخسوف أو الكسوف فعل ذلك. لماذا؟ لأن الوقت ده وقت تخويف، وهذه الآيات إذا حدثت الزلازل البراكين العواصف كذا المهلكة هي شبيهة في المعنى، فيلجأ الناس إلى الله عز وجل بهذه الصلاة ويصلون صلاة كصلاة الكسوف. وبعض العلماء قالوا لا، إنما يشرع الدعاء والتضرع، أما الصلاة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانت تعرف أو كان يعرف الزلازل ويعرف العواصف والرياح ونحو ذلك، ومع ذلك لم يشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أو غيرها، وعليه فهي موقوفة على كسوف القمر أو الشمس أو كسوف الشمس. قال وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب مثله دون آخره، لكن هذا ضعيف كما تقدم. نقف على باب صلاة الاستسقاء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.